حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد؟ كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة الإنسان في القبور ما تجوز. وفقد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال حج الله أن يحذروا ما خلق. فلولا ذلك لو وجد قبره به الفقيه أنا أنفسه اتخذ مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تستحضر فإذا إني أحضر ذلك فرد موسيقى الطيب هذه جنة من عمزة الجنة فقد خلق حذرها من هذا وبدنا أن نقوم لنا فعلوا هذا مثل إنه هو عمزة الجنة ثم نحانا وحذرها عن ذلك فالصلاة والمكان التي بنيت على قبور لا تفرح سوف يطلق في مقدمها أو عن يمين أو شمال أو خلفه أما إذا كان خارج المسجد التي خارج عنه فمحصر أنه يدعى أن يبني على قبر وفي على المصلين او عن يمينه او عن شماله او خلفه فلا يصلى فيه واذا كان القبر وجه فيه جنبه ويخرج القبر ينقر في العالم ويصلى ارضه اما اذا كان المسجد وجه فيه على طول اثنين على القبر يخدم الرجال وتبقى قبور واحده للشم كما هي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشيخ يتخنى سنه الله ويوجه بعضهم يقولون لا تقبل اليها ولا عليها لماذا نرد عليهم بهذا؟ لا قبل قبور مع صافيها ولا على المتقين الزايد عليها انا وان كان من كان يتخذ قبور عمليه فلا يسالها في المساجد لها من صافيها وعنها وعن اتخاذها مثلا اذا صلي عندها فلا يتخذ مسجدا كما قال من يصلي جاء بمسجد وطهور فالذي ما يصلي هو الذي يصلي في مسجده اذا صلى عند قبر يمين او شمال او خلف او امامه فلا يتخذ مسجدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.